الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة المبشرين وعن كل أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والوصية بتقوى الله تجمع للعبد كل خير وتنفي عنه كل شر. فالوصية بتقوى الله تجمع كل الدين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتقوى الله في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وعبادة الله وحده لا شريك له هي القضية الفاصلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشرك العرب، فإن مشرك العرب لم يعادوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبرهم أن الله خالق كل شيء، ولم يعادوه لأنه أخبرهم أن الله خالقهم وخالق السماء والأرض. لم تكن بينهم وبينه مفاصلة في هذا، إنما جاءت المفاصلة أن قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما قال ما لكم من إله غيره استكبروا وعتوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا عن أصنامهم: هم شفعاؤنا عند الله. فقال الله: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فقالوا عن أصنامهم: هم شفعاؤنا وسطاء بيننا وبين الله. وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فرد الله عليهم بقوله: ألا لله الدين الخالص. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والله سبحانه وتعالى أرسل النبيين جميعا بكلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا إكراه في الدين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فلا تتم عبادة الله إلا بالكفر بكل معبود سوى الله، لا تتم عبادة الله إلا بالتبري من كل معبود سوى الله. فإن المعبودات كثيرة كلها باطلة إلا الإله الحق سبحانه وتعالى، وهو معنى كلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل الرسل قالوا هذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما قالوها عادتهم أقوامهم ونابذوهم العداء حتى اضطروا إلى الهجرة وأخرجوا من ديارهم، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أن الله سبحانه وتعالى خالقهم لم ينكروا ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولو سئلوا من الذي خلقكم ومن الذي رزقكم ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الأمر أن الله خالق كل شيء، وأنه المدبر أمر الكون، وأنه المتصرف فيه، ما نازع فيه مشرك العرب، إنما نازعوا في ألوهية الله واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له. ويأتي القرآن الكريم من أوله إلى آخره يؤكد هذا الأمر، وهو أن الله الإله الحق، أن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده من أول القرآن إلى آخره. أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك وحدك يا رب ولا نعبد سواك، وإياك نستعين، نستعين بك وحدك يا رب ولا يعيننا أحد سواك، لأنه لا يملك النفع إلا الله ولا يصرف الضر إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وآخر القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فذكر الثلاثة أسماء التي بدأ بها القرآن، وهي اسمه الله، واسمه الرب، واسمه الإله، وهو سبحانه وتعالى الرب الذي خلقنا وأوجدنا، ولذا استحق أن يعبد وحده لا شريك له، لأنه الإله، ولأنه مالكنا ومليكنا، ولأنه المتصرف فينا، ولأنه الذي يميتنا ثم يحيينا ثم يبعثنا ثم يكون الحساب، ثم جنة أو نار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، آمين. فقال قل أعوذ برب الناس، هو الرب، ملك الناس، هو الملك، إله الناس، هو الإله الحق وحده لا شريك له. يذكر القرآن هذا ويؤكده في كل المواضع، يؤكده في كل السور، في أوله وفي آخره. وإنما مشرك العرب لا يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مشرك العرب لا يقرون أن القرآن كلام الله رب العالمين، مشرك العرب لا يقرون أن بعد الموت بعث، وأن بعد البعث إما الجنة وإما النار، مشرك العرب لا يقرون باستحقاق الله العبادة وحده لا شريك له، مشرك العرب لا يتنازلون عن أصنامهم التي يعبدونها، يزعمون أنهم شفعاء عند الله، يزعمون أنها تشفع لهم، وإذا لم يرد الله قال الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم يذكرهم ربنا سبحانه وتعالى بالبعث الآخر وبالجنة والنار وبما يكون فيها، فلا يقرون بهذا. فيأتي القرآن ويذكر لهم من الآيات الكونية الدالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى على الخلق والإيجاد، والذي يدل على الخلق والإيجاد يقدر على الإعدام ثم البعث مرة أخرى، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في السماء في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هو بكل شيء عليم. فيذكرهم القرآن باستحقاق الله للعبادة فينفرون من ذلك، فيذكرهم بأن القرآن كلام الله فيقولون أساطير الأولين، فيذكرهم بالبعث الآخر وبقدرة الرب سبحانه وتعالى على ذلك فينفرون ولا يقرون. وهي أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهو سؤال جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الذي يؤمن ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ورازق كل شيء ومدبر كل أمر، هذا الاعتقاد إذا لم يحمله على عبادة الله وحده لم ينفعه يوم القيامة، لأن الكفار كانوا يعتقدون هذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، فأنى يؤفكون؟ فما هذا الإفك الذي يختلقون؟ ما هذه الأصنام التي يعبدون؟ ما هذه الوسائط التي يجعلونها بينهم وبين الله رب العالمين؟ يجعلون وسائط في الشفاعة، يجعلون وسائط في الدعاء، يتوجهون إليهم ويقفون عند قبورهم ويفعلون ويفعلون. والله قال: ألا لله الدين الخالص. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. والعبادة شيء كثير، أهمها أركان الإسلام الخمس وما يتفرع عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين هو العبادة، والعبادة هي الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، ليدينوا الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالعبادة الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والعبادة التقرب إلى الله رب العالمين، والعبادة التوجه إليه وحده لا شريك له، والعبادة التبري من كل معبود سوى الله، والعبادة اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والعبادة الصلاة، والعبادة الصلاة والصوم والنذر والذبح وغير ذلك، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، والذبح والنذر وغير ذلك. فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الناظر في القرآن يجده يذكر لنا البراهين القاطعة على قدرة الرب سبحانه، وهذه البراهين القاطعة بعدها يكون ذكر البعث يوم القيامة. والبعث يوم القيامة يطلب منك استعدادا له، فإن كل منا سيموت، ولما يموت يحاسب في قبره فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ويتحول قبره إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وبعد ذلك يبعث، وبعدما يبعث ينشر، وبعدما ينشر يجري يحشر، وبعدما يحشر يحاسب. فتأتيه صحف تتطاير على الأيمان والشمائل، وينصب له ميزان، إما أن يرجح ميزانه وإما أن يخف فيوبقه عدوانه. ثم بعد الصحف والميزان يأتي الصراط. يأتي الصراط وهو آخر مشاهد القيامة، فيأتي هذا الصراط ويوضع على ظهر جهنم ويمر عليه الناس. الأنبياء فمن بعدهم، ودعوى الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم، رب سلم سلم. فيجوزه الناس على قدر أعمالهم. ثم بعد ذلك إما أن يتساقط ناس في النار، أو ينجو أناس برحمة أرحم الراحمين، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي ينجي في هذا الموقف وحده لا شريك له، كما أنه هو الذي ينجي في كل المواقف. قال الله سبحانه: وإن منكم إلا واردها، يعني النار. كل الناس سيجوزون فوقها، يمشون من فوقها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فكل الخلائق سيمرون فوق النار. ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي يعني لا ينجو بعمله لا ينجو بكفاءته إنما ينجيه الله. ثم ننجي الذين اتقوا أكان من المتقين ونذر الظالمين فيها جثيا. كان بعض السلف يقرأها ويبكي ويقول ضمن لي أن أمر ولم يضمن لي أن أنجو فاللهم نجنا يا رب العالمين. يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والكفار الذين كانوا لا يؤمنون بالبعث الآخر يأتي القرآن ويذكر لهم بعضا من قدرة الرب سبحانه. الأمثلة أكثر من أن تحصر. القرآن كله كذلك من أوله إلى آخره. خذ مثالا عما يتساءلون، بأي شيء يتكلم هؤلاء الكفار عن النبأ العظيم يوم القيامة الذي هم فيه مختلفون. الإيمان بيوم القيامة يستلزم منه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه حذرنا القيامة، والإيمان بالنبي يلزم منه الإيمان بالكتاب الذي معه، والإيمان بالكتاب الذي معه يلزم منه الإيمان بالملائكة بالملك جبريل الذي نزل به، والإيمان بكل هذا ينبني على الإيمان بالله رب العالمين الذي أنزل الملائكة بالكتب على الرسل لينذرون اليوم الآخر. فالكلام عن اليوم الآخر كلام عن كل الدين، كلام عن قضايا الإيمان كلها، كلام أن تصرف العبادة لله وحده لا شريك له. فيتساءلون عن النبأ العظيم القيامة الذي هم فيه مختلفون. ثم قال الله كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ثم جعل يذكر شيئا من قدرته ومظاهرها التي بين أيدينا وأعيننا نراها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم القيامة الذي يقرأ هذه الآيات يجد أربعة أدلة. الدليل الأول قدرة الرب سبحانه وتعالى على خلق السماء والأرض، فالذي استطاع أن يخلق السماء والأرض، الذي قدر على خلق السماء والأرض، الذي هيأ وأنشأ السماء والأرض، ألا يقدر على بعثك بعد الموت؟ فاستعد لما بعد الموت. فهذا الدليل الأول، وذكر في أكثر من موضع كمثل قوله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال بعدها إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والدليل الثاني المذكور هو أنك تنام وتستيقظ، فمن أنامك وأيقظك قادر على إماتتك وبعثك يوم القيامة. ولذا كان النبي إذا أراد أن ينام يقول الدعاء باسمك اللهم أحيا وأموت، أو في الرواية الأخرى باسمك اللهم أموت وأحيا. فإذا ما استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. النشور يعني المرجع يوم القيامة والبعث. فاستدل صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن الذي قدر على أن ينيمنا ثم يوقظنا هو قادر على إماتتنا وإحيائنا، ومذكورة في عما يتساءلون. فقال ألم نجعل الليل ونومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا. فالنوم والاستيقاظ، وقال سبحانه في الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تحتاج إلى إعمال فكر إلى إعمال عقل. والأمر الثالث المذكور في الآية الذي يكرره ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من المصحف هو قدرته سبحانه وتعالى على إنبات الأرض. فأنت ترى الأرض ميتة ثم يأتيها الماء من السماء فتهتز وتربو، يعني بعد أن كانت ميتة حصلت لها الحياة. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ولذا قال سبحانه وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. ودليل رابع يكثر ذكره في القرآن دائما وأبدا هو الاستدلال بالنشأة الأولى على الإعادة الأخرى يوم القيامة. فقال سبحانه وتعالى: وأن عليه النشأة الأخرى، يعني كما أنشأ النشأة الأولى. وقال في البروج: إنه هو يبدئ ويعيد، فالذي بدأك أول مرة قادر على إماتتك وبعثك لحسابك المرة الثانية. وذكر تفاصيل نشأة الجنين في بطن أمه كمثلا في سورة المؤمنون، قال سبحانه وتعالى: فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فاستدل بالنشأة الأولى على قدرته سبحانه وتعالى على بعثك مرة أخرى. أما أن أذكر لك الآية الكونية وأن الله المتفرد بالخلق، هذه ما نزع فيها أبو جهل لعنه الله. أما أذكر لك أن الله خالقك ورازقك، هذه مشرك العرب كانوا يعرفونها ويقرون بها. أما الجدال، أما القضية الحقة، هو أن يعبد الله وحده، لا إله إلا هو، ويا معنى كلمة لا إله إلا الله التي ما رضي العرب أن ينطقوا بها إلا بعد جهد جهيد وجهاد مرير وتعب من النبي الأمين وأصحابه رضي الله عنهم وصلى الله على النبي وآله. وكلمة لا إله إلا الله بالمعنى الذي ذكرت لك، لا معبود حق إلا الله، يلزم منها محمد رسول الله. ومعنى محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتنابه ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله إلى الخلق جميعا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية، هو سبيل نجاتك، هو أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأنت لم تخلق إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ونفع العبادة لك وحدك، والله رب العالمين لا ينتفع بها، ومعصيتك ربك ضرره عليك وحدك، والله رب العالمين الغني الحميد. لا قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.